اتصل بي أحد الأصحاب وطلب مني أن أبلغ سلامي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أفعل أم لا؟ طيب أنا أسألكم، هل هذه الوصية تنفذ أو ما تنفذ؟ لا تنفذ هذه الوصية. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يا إخوان جعل ملائكة من فضله وإحسانه وكرمه ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى وإن كان بعد موته في قبره عليه الصلاة والسلام. فأنت صلي على الرسول في أي مكان وسلم عليه في أي مكان والملائكة تبلغ هذا من رحمة الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإن كان في الحديث كلام: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم. ما هي كيفية السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيفية السلام بيّنها للصحابة رضي الله عنهم. الصحابة قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نصلي عليك، فكيف نسلم عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. هل المسافر تسقط عنه الرواتب والسنن كسفر العمرة مثلا؟ نعم، تسقط عنه الرواتب إلا الوتر وركعتي الفجر. المسافر تسقط عنه الرواتب إلا الوتر وركعتي الفجر، لا تسقطان. نعم. ما معنى الكبائر؟ الكبائر يقول بعض أهل العلم هي كل ذنب ختم بنار أو لعنة، ختم بنار أو لعنة، هذا يقولون من الكبائر. نعم. هل الأفضل بعد صلاة الفجر التسبيح والتحميد والتهليل أم قراءة القرآن؟ لا، قراءة القرآن أفضل، لأنه ما لا ذكر أفضل من القرآن، لا ذكر أفضل من القرآن. لكن لو جمعت بين هذا وهذا طيب تمام، لكن التسبيح والتحميد والتهليل يمكن أن يكون في أي وقت، يعني ليس بشرط أن يكون بعد صلاة الفجر. فعلى كل حال يعني لا يفوت وقت التسبيح والتحميد والتهليل حتى قراءة القرآن، لكن قراءة القرآن هي أفضل الذكر، القرآن هو أفضل الذكر. نعم. هل يقاس سلس الريح على سلس البول في انتقاض الوضوء؟ نعم يقاس عليه. نعم، لكن السلس يعني الحدث الدائم يسمى عند الفقهاء، سواء كان سلس الريح أو سلس البول أو الاستحاضة بالنسبة للمرأة، هذه يسمى عند الفقهاء حدث دائم. الإنسان يتوضأ عند إرادة دخول الصلاة ثم يتحفظ، فما خرج منه في أثناء الصلاة لا يضره، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. هل على المعتمر طواف وداع؟ لا، العمرة ليس في طواف وداع. نعم. هل الأفضل صيام الخميس والاثنين أو ثلاثة أيام من كل شهر؟ كلها على خير، لكن الأفضل صيام الاثنين والخميس. نعم. إذا كان أحد الأبناء بارا بوالديه، هل يجوز للأب أن يهب لهذا الولد قطعة أرض أو دكان أو شيء؟ لا، هو التسوية في العطية بين الأولاد أمر واجب، أمر واجب، ولا يجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض العطية والهبة إلا إذا كان في سبب، إذا وجد سبب يجوز التفضيل. وكونه بار هذا أمر واجب عليه، كون هذا أمر واجب عليه يعني لا يعد من الأسباب التي يفضل بها، والمقصر قصر على نفسه. نعم. إذا تبع الانتحاب كلاما من حرفين أو أكثر، أنا كلام الماتم تبطل الصلاة. نعم. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد.